اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، اللهم اكشف عن أهل سوريا تضرهم ونفس عنهم كربهم، ويسر عسرهم، وفرج ضيقهم، واستر عوراتهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، ونجهم مما يخافون يا رب العالمين، واكفهم بما شئت شر أعدائهم، واكفهم شر أعدائهم، واكفهم بما شئت شر أعدائهم، وارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، واشف جرحاهم، اللهم اشف جرحاهم، واكتب أجر الشهداء لقتلاهم، وفك قيد أسراهم، وأطعم جائعهم، واستر عاريهم، وقنا وإياهم شر الفتن، اللهم قنا والمسلمين جميعا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.